اللي بينصرف ما في إشكال. هذا كلأ النبت بدون فعلك صح ولا لا؟ اي خلاص هذا لا تملكه حتى لو كان في أرض. لو أخذته وقصيته وأخذته تملكه ويجوز لك أن تبيعه. نعم. قال رحمه يقول السائل ما هو التسلم؟ السلم لا ما هو السلم وما ضابطه؟ سيأتي معنا إن شاء الله باب كامل اسمه باب السلم. تمام. فإذا جئنا إليه إن شاء الله تعرف ما هو السلم. ما في مشكلة. لكن متى يتم العقد؟ يقول بالنسبة لمسألة من باع من الصبرة كل قفيز بدرهم. واحد يقول أنا عندي كومة تمر ويجي مشتري يبغى كيلو، مشتري يبغى كيلوين، مشتري يبغى 5 كيلو، وأبيع لكل واحد بحسب طلبه. واضح؟ لما يجيك واحد يقول أبغى كيلو، العقد هنا وقع على كيلو، هذا ما في أي إشكال، هذا ما في أي إشكال. واضح؟ لكن جاء واحد قال أبغى أشتري منك بعض الكيلوات، قلت له خلاص مصدر لك فاتورة، تم البيع لبعض كيلوات من هذه الصبرة كل كيلو ب10 ريال، وانت ما تدري كم بياخذ، جاء أخذ 5 كيلو، هل البيع الأول صحيح؟ لا غير صحيح. لكن لما أخذ 5 كيلو أنت راضي، قلت له خلاص خذ 5 كيلو وأعطاك ثمن 5 كيلو ما في مشكلة، لكن صحة العقد في الأول ولا في الثاني بعد تحديد الكيلوات؟ في الثاني بعد تحديد الكيلوات ما في مشكلة. واضح شيخ؟ يعني أعطيك إيش ثمرة المسألة؟ أعطيك ثمرة المسألة، لو أنه نازعك بعد ما قال أشتري من عندك من المستودع، من المستودع كل كيلو تمر ب10 ريال، صار المستودع عندك في 300 كيلو، جيد، وجاء عندك وقالك تفضل أنا بأخذ 200 كيلو وأعطاك المبلغ، قلت لا 200 كيلو ما أقدر أبيعك، أنا لازم أحتفظ عندي في المستودع بقدر معين ما أنزل عنه، قال لا نحن تبايعنا، هل له أن يلزمك ويشتكيك في المحكمة تبيعه 200؟ نقول لا لا يلزمك، لأن العقد الأول غير صحيح، إنما يكون عقد جديد على الكيلوات المعلومة. تفضل. أيوة. إذا كان بعد انقضاء الخيارين فالعقد الثاني صحيح. لازم؟ لازم للبايع. لا مو لازم، مو لازم يرجع. إذا ما في غبن بالشروط المعتبرة غبن لا يلزم. يقول رجع البضاعة، يقول خلاص إذا تفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرق، إذا تفرق لزم البيع. ويأتي معنا غدا إن شاء الله باب الخيار أو الأسبوع القادم. إلا بالتراضي. خل هذا بالتراضي بكيف؟ لا ما أحد يقدر يلزم إلا إذا في بينهم شرط معطيه قال له عندك أسبوع خلاص، إذا ما أحد يلزم أبدا. بارك الله فيك. ما فهمت مسألة بما يتدرهم إلا دينارا. لا أدري، لا أدري، الظاهر أن هذا مجهول، يعني قال أبيعك قماش، سوين القماش مد البصر، لا أدري، الله أعلم. ما أدري. تفضل يا شيخ. وياك. قالوا لأن النهي يقتضي الفساد، والذي جاء النهي عنه قول الله عز وجل وذروا البيع، فهذا نهي والنهي يقتضي الفساد. واضح؟ أما الإجارة فممكن نلحقها به في التحريم لأنها تشغل عن الصلاة، لكن لا نقول بفسادها، والله أعلم. نعم. طيب هذا يسأل يقول ما فهمت مسألة أو بمئة درهم إلا دينارا، أوضح لك بلاش دراهم ودنانير، جيت تشتري من عندي جوال، قلت لك بكم، قلت لك الجوال هذا بمئة ريال إلا 200 روبية، روبية هندية أظن، هندية ولا كم قيمة الجوال بالريال الآن؟ معلوم ولا مجهول؟ تعرف قيمته بالريال؟ ما تستطيع أن تعرف، حتى تعرف إيش الربية وكم تساوي بالريال ثم تعمل معادلة وتخصمها منها فيطلع عندك أنه والله في الأخير طلعت 95 ريال. جيد. فإذا عرفنا أنها 95 ريال قالك بعتك ب95 أهلا وسهلا يصح ذلك. أما إذا باعك قال ب100 ريال إلا دولار وانت ما أنت مستحضر كم قيمة الدولار فهذا لا يصح. واضح؟ لأن الاستثناء من غير الجنس هذا يجعله مجهولا، ما عد نعرف كم ريال. لماذا يصح سائر العقود بعد نداء الجمعة؟ نحن قلت لكم أن الكلام هنا عن الحكم الوضعي اللي هو إيش؟ الصحة، وليس الكلام عن الحكم التكليفي. واضح؟ نعم. فالصحة قلت لكم وجه ذلك أن النهي اقتضى الفساد فاقتصرنا على ما ورد فيه النهي. هل البوفيهات المفتوحة تدخل في مسألة تعين سعر لكل شيء في المكان دون تعين الشيء؟ إذ أن البوفيه المفتوح تدفع سعر معين ثم تنظر في الأصناف. والله مشايخ مسألة البوفيه مفتوح ما أدري، ما عندي فيها جواب، الله أعلم. مشايخنا اختلفوا فيها، فبعضهم أجازها والبعض كف، منهم من قال تجوز وأن الجهالة فيها يسيرة ومغتفرة، أنت تدفع 100 ريال وفي الأخير بتأكل، يعني الجهالة مغتفرة. ومنهم من قال ليست مغتفرة، منهم من قال ليست مغتفرة، والله أعلم. وإن كان ولا كل حال، أنا قلت لكم ما ليس لي ترجيح ولا اختيار، ولكن يعني مثل هذا الإشكال في أننا نشترط في المبيع أن يكون معلوم الجنس، هذا يدفع 100 ريال وما يدري وش اللي بيأكل، فول ولا جمبري، ها ما ندري، ففيها جهالة، فيها جهالة. لكن بعض مشايخنا رخص وبعضهم منع، الله أعلم. هذا يسأل عن مسألة في خيار العيب، اشترى كتاب من معرض الكتاب، خيار العيب يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. أي نعم نعم نعم، لا يصح الأذان الأول ولا الأذان الثاني؟ الثاني، لا يصح العقد إذا باع مسلم لنصراني بعد نداء الجمعة الثاني، لا يصح، إلا إذا كان المسلم هذا مسافر مثلا، لا ما يتجزأ، ما يتجزأ. أنت لو قلت لي باع سلعة قبل الأذان والسلعة الثانية بعدها بعد الأذان نجزئه، لكن هذا لا يتصور تجزئة، ما في مشكلة. خمر مثلا، مسلم باع الخمر للنصراني، لا يصح العقد، لا يصح، لا يصح العقد. لو باع خمر للنصراني أو باع خنزير لغير مسلم أو باع ميت لغير مسلم، العقد غير صحيح. فإن كان بعض جزء منه سليم وجزء مثلا باع له لحم وبيض وأشياء سليمة وباع له لحم خنزير، هذه يفرق فيها الصفقة زي ما قلنا في تفريق الصفقة. نعم. يسأل يقول طالب من خارج المملكة يبيع سيارته لطالب آخر بمبلغ معين يسلمه الآن، على أن صاحب السيارة سيسلم السيارة إذا تخرج من الجامعة وسيتخرج بعد سنة، أي يعني يشترط منفعة السيارة، يقول أبيعك السيارة لكن أشترط منفعتها إلى يوم كذا، لا ما ينفع يوم التخرج، يمكن الرجال يرسب في مادة ويجلس سنة ماشي، لكن يقول إلى اليوم الفلاني، إلى نهاية الدراسة في التاريخ الفلاني. فسيأتي معنا في الشروط في البيع أنه يصح أن يبيع ويشترط منفعة المبيع مدة معلومة، سيأتي هذا إن شاء الله. طيب تفضل شيخ. نعم. لا الجمع بين العقدين سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، إذا اشترط عقدا في عقد، إذا اشترط عقد في عقد فإن العقد باطل، هذا شرط مفسد. لكن مثل هذه الصورة يقول أبيعك والبيع والصرف كلاهما بعوض واحد، جمع عقدين لا بأس به، ولهذا حتى يصح أن تجمع عقد بيع وعقد إيجارة، يقول أبيعك هذه السيارة تمام وأشتغل عندك سائق لمدة شهر أسوقها لك، والمبلغ الإجمالي 5,000 مثلا 10,000، هذا يصح. لكن لو قال أبي أشتري السيارة بشرط أن تؤجرني كذا، فهذا لا يصح، وسيأتي معنا، سيأتي في باب الشروط. هل المكاتب يملك؟ نعم المكاتب يملك، فتصح تصرفاته، لكن ملك المكاتب قابل للزوال مراعى، ولهذا يسموه ملك غير تام، فلا تجب عليه الزكاة لأنه يحتمل أن يعجز فيرجع لسيده. تفضل شيخي. اللي هي التي تؤدي إلى مد عجوة، وهي أن يكون الصرف بنفس الجنس، يعني مثلا يعطيه اللي ذكرها البوتي، قال يعطيه ثوب ودراهم، مثلا ثوب 100 درهم ب300 درهم، هي نفس الجنس، فهذه تؤدي إلى مسألة مد عجوة، ودينا نشرحها إن شاء الله في باب الربا. ما قول الأصحاب في التعامل مع من يتعامل في ماله بالحرام؟ هم يقولون أنه أكل من في ماله حرام، هم يذكرون أنه يكره إجابة دعوته والأكل من ماله، وتزداد الكراهة بكثرة الحرام في ماله، ذكرها في الدليل ولا وش عبارة الدليل؟ وتكره إجابة وقبول هديته ومعاملته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة حرام وقلة حسد. هذا عبارة دليل الطالب رحمه الله. نعم. بعض الضرر المغتفر لا يؤثر في الثمن ولا يختلف به لكن يخالف رغبة المشتري، هل يغتفر ذلك؟ لا أدري، الله أعلم. ما الفرق بين الشفعة وقسمة الإجبار؟ طبعا هو إذا اشتراها على وصف فجاءت على خلاف الوصف هذا ما في إشكال أن له الخيار، سواء كان هذا الوصف يعني مؤثر في الثمن أو غير مؤثر. يبغى جوال أبيض وبعد أعطوه جوال أسود قالوا لا أخي نفس القيمة، فهو إذا اشترط ووصف بهذا فله الفسخ، له الفسخ إذا اشترط له الفسخ. أما إذا ذكر له ذلك فبعض الأصحاب ذكر أنه ما له فسخ لكن تحتاج إلى مراجعة. هل الدين مثل منصوف في الذمة ولو اسمان؟ نعم، المنصوف في الذمة دين، وهل هما اسمان لشيء واحد؟ لشيء واحد الله أعلم، لأنه الدين يتصور مثلا إنسان أتلف شيئا، أتلف شيئا فعليه دين، الآن قيمة هذا الشيء دين في ذمته لصاحب هذا الشيء الذي أتلفه، فهل هذا يسمى منصوف في الذمة؟ الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.